مد صلة كبرى كم حركة يمد؟ يمد بمقدار المنفصل، إن كنت تمد المنفصل أربعا فتمد الصلة الكبرى أربعا، إن كنت تمد المنفصل حركتين تمد الصلة الكبرى كم؟ حركتين، وهكذا. أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم، طبعا وربت الواو حرف عطف، وربت بمعنى انتفخت، اهتزت وربت، ربى يربو زاد يزيد، ومنه الربا. الربا ليش اسمه ربا؟ لأنه زيادة، يعطيه 100 ثم هداك يعيدها 110، فهذه زيادة. ربت يعني زادت. نعم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. انظروا إلى لمحيي، انظروا إليها، هذه الكلمة كتبت على نية الوصل، لما نصل نقول لمحيي الموتى، لكن لو وقفنا عليها هي أصلها محيي بوزن مفعل، مفعل، فهي بياءين، هي بياءين، مفعل، انتبهنا؟ لمحيي، لكن الياء الثانية لمحيي، يي، الياء الأولى مكسورة، الياء الثانية إيش؟ ساكنة. لما نصل لمحيي مع الموتى، محيي آخرها ياء ساكنة والموتى أولها لام ساكنة، فيجتمع إيه؟ ساكنان، فنحذف الأول لأنه حرف مد، فيصير النطق لمحيي الموتى بياء واحدة مكسورة، هذا في الوصل. إذن هي كتبت بياء واحدة على عادة العرب في الكتابة في زمن النبوة، إذا اجتمع في الخط واوان أو ياءان أو ألفان اكتفوا بإيه؟ بأحدهما. انتبهنا كيف؟ مثلا هلأ آدم المفروض تكتب بألفين في أولها، الألف الأولى كرسي للهمزة والألف الثانية هي الألف المنطوقة، لكنهم يكتفون بإيه؟ بألف واحدة. داود، المفروض تكتب بكم واو؟ بواوين، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة، لكنهم اكتفوا بإحداهما. هنا أيضا لمحيي المفروض تكتب بإيه؟ بياءين، لكن عادة العرب في الكتابة في ذلك الزمان يكتبونها بإيه؟ بياء واحدة. وفي الوصل يقولون محيي الموتى بسبب سقوط الياء الساكنة للتخلص من مين؟ من التقاء، لكن لو وقفنا تعود الياء المحذوفة، فنقول لمحيي، ولا نتعمد ذلك، وإنما هو وقف اختباري أو اضطراري، وقف اختباري. شو معنى اختباري؟ يعني الأستاذ بيختبر الطلاب وبيقول له لو ضاق نفسك أو انقطع نفسك كيف تقف على هذه الكلمة، فيعلمه بأنه يقف عليها إيه؟ لمحيي. تبهنا كيف؟ نعم. في أحد علمائنا الله يرحمه يغفر له، عالم جليل اسمه الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله، كنت قد تعرفت عليه من 40 سنة، وهو عالم جليل صالح، ألف كتابا سماه هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، كتاب سميك هكذا. ففي هذا الكتاب لما تعرض لهذه المسألة قال ما وقفت عليها على نص فيها، أنه هل يوقف عليها بياءين لمحيي أم يوقف عليها بإيه؟ بياء واحدة لمحيي. قال والذي أراه هو يعني أنه يوقف عليها بياء واحدة اتباعا للرسم، هكذا قال. لكن نحن وجدنا نص عليها في النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري، باب الوقف على مرسوم الخط عند التنبيه الخامس، فبين بأنه قولنا إن العلماء يتبعون رسم المصحف في الوقف ليس معنى هذا على الإطلاق، وكم وكم خولف رسم المصحف عند الوقف، وذكر من جملتها الوقف على يحيي ومحيي. نعم، إذن هذه لو اضطررنا ماذا نقول؟ لمحيي، لمحيي، أما في الوصل لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الآمنين يا رب، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه اعملوا ما شئتم ليست للإباحة، الأصل واحد تقول له تاني ساوي اللي تريد، افعل ما تريد، ليست للإباحة. الله لا يسمح لنا أن نفعل ما نريد، هذا بيسموه تهديد، تهديد أسلوب تهديد. عرف شو التهديد؟ مثل ما الأهل يقولون للولد سوي اللي تبغاه، ماذا قصدهم؟ سأفعل فيك تبهنا، وليس معناه سوي اللي تبغاه يعني إيش افعل ما تريد، لا، اعملوا ما شئتم، بمعنى حركاتكم مرصودة، أفعالكم مرصودة، الملائكة يكتبون، والحساب متى؟ يوم القيامة. لذلك قال إنه جل جلاله بما تعملون شو؟ بصير جل جلاله. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وفيها وقف، قد يستغرب البعض يقول إيه طيب ما لهم هؤلاء؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما لهم؟ أين خبر إن؟ إن حرف إيش؟ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما هي؟ طيب إن الذين، الذين اسم إن، وين خبرها؟ انظروا للآية التي قبلها، قال في الآية التي قبلها لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هنا قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني لا يخفون علينا، فيقدر للثانية كما مر في الأولى. انتبهت كيف؟ نعم. ثم قال الله عز وجل وإنه أي القرآن العظيم لكتاب عزيز. العزيز في لغة العرب هو الذي في منعه لا يوصل إليه بإيذاء، يقال فلان في منعة في قومه. ما معنى في منعة؟ يعني عليه حرس وعليه جنود لا تستطيع أن تصل إليه أنت بالإيذاء. شو بسموه؟ عزيز. فوصف الله عز وجل المصحف أو القرآن المكتوب اللي هو الكتاب، بسميه الكتاب، وصفه بأنه إيه؟ عزيز، بمعنى لا يوصل إليه لا بتغيير ولا بتبديل ولا بتحريف. خلي واحد يزود الآن كلمة واحدة في القرآن ويطبع طبعة ويوزعها، شوف ما بيمضى عليها 4 أيام 5 أيام إلا المسلمين إيش؟ يتنبهون ويجمعون النسخ ويحرقونها. تبهنا كيف؟ كتاب عزيز بمعنى لا يوصل إليه بإيذاء. وهذا حدث عدة مرات في التاريخ، مرة بعض الجهات الاستشراقية طبعت مصحفا وحذفت منه كلمة واحدة، هذا الكلام من 50 سنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، حذفوا كلمة غيره، شو صار؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، شو عملت؟ عكست المعنى وطبعوا طبعة فاخرة ورق ممتاز وتجليد ووزعوا بإفريقيا، وبتعرفوا في إفريقيا يعني الناس يعني ما، لكن يحفظون القرآن، فشافوا مصحف جميل وكذا بدأوا يقرؤون، لما وصلوا لعند هذه الآية يا لطيف إيش هذا كذا، فصاروا ينبهوا بعضهم بعضا، ثم جمعوا النسخ وإيه وحرقوها. فما في مجال، يعني ما في مجال لأحد، خلي الآن أي جهة في الدنيا تحاول أن تغير في القرآن والله ما يستطيعون. انتبهنا؟ المسلمون ما شاء الله يعني كم مجلسنا هذا، من يحفظ القرآن فليرفع يده، ما نشوف هذا مجلس واحد، مجلس واحد في هذه الدنيا الطويلة العريضة. انتبهنا؟ فالقرآن العظيم ولله الحمد إيه؟ محفوظ. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، عرفتوا؟ من بين يديه ولم، يعني لا في زيادة ولا في إيه؟ نقصان. تنزيل من حكيم جل جلال الله. الحكيم في لغة العرب أيها الإخوة هو الذي يضع الشيء في محله، الحكمة وضع الشيء في محله. هل عينك هذه شوف في مكان أنسب بجسمك لها؟ دور وين بدك إياها تكون، مثلا هون ما بيمشي الحال، تحت باطك ما بيمشي الحال، هذا أنسب مكان للعين، فمك هذا وين بتريده يكون؟ دور يلا، بالركبة بالبطن، هذا أنسب مكان. الحكمة ما هي أيها الإخوة؟ وضع الشيء في محله. فالمولى الجليل سبحانه وتعالى حكيم حميد، يعني الخلائق تحمده سبحانه وتعالى. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أعجميا يعني غير عربي، العرب كل شيء غير عربي شو بيقولوا عنه؟ أعجمي. لقالوا لولا فصلت آياته، ثم قال الله أعجمي وعربي، يعني أكتاب أعجمي ونبي عربي؟ ما بتزبط. تبعنا كيف؟ طالما أن النبي عربي شو لازم يكون الكتاب؟ عربي. فقال نعم، هذه أعجمي في أولها، ركزوا ركز معي، هذه أعجمي في أولها همزتان، كم همزة؟ همزتان. الهمزة الأولى للاستفهام شيلها، والهمزة الثانية من أصل الكلمة. انتبهنا؟ أعجمي، أعجمي يعني غير عربي، أعجمي. ضع لها همزة الاستفهام شو بتصير؟ مثل أأنذرتهم في أول البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، هذه مثلها أعجمي. لكن حفصا رحمه الله شيخنا في السند رواها عن شيخه عاصم بتسهيل الهمزة الثانية هكذا أعجمي وعربي. التسهيل هو أن تنطق الهمزة بدون قفل الوترين الصوتيين. علماءنا القدامى كانوا يعبرون عن ذلك بقولهم التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. إيش حركة الهمزة؟ فتحة. إيش يناسب الفتحة من حروف المد؟ الألف. إذا ننطقها بين الهمزة والألف. اسمعوا. هذه الأولى، هذه تبع الاستفهام، هذه ما فيها مشاكل. ما هو الخطأ الذي ممكن يقع فيه القارئ؟ واحد من خطأين. الخطأ الأول أن يحققها فيقول أعجمي وعربي، هذا النطق هو سليم وصحيح على روايات أخرى غير رواية مين؟ حفص. والخطأ الثاني أن يقلبها هاء، أن يقلبها إيه؟ فيقول أعجمي وعربي، هذا ما يصح أبدا، قلبها هاء ما يصح أبدا. انتبهنا؟ يعني إذا صعب عليه الواحد التسهيل وقال أعجمي أهون من أن يقول أعجمي. انتبهنا كيف؟ نعم. لكن النطق الصحيح أن يقول أعجمي وعربي، سأنطقها مرة ثانية ثم تنطقون خلفي، أعجمي وعربي. دائما الياءات المشددة مثل عربي هذه هي في الوصل أعجمي وعربي، ياء مشددة منونة، لكن لما نقف عليها نقف بهذه الضغطة. تبعنا؟ وعربي وعربي حتى أعجمي لو وقفنا عليها بنقول أعجمي يصلون على النبي، لما خلقت بيدي. إذن كل الياءات حتى بالكلام العادي نقول مكي مدني، انتبهنا؟ بياء فيها ضغط. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. انظروا إلى كلمة وقر، واو مفتوحة قاف ساكنة راء مضمومة منونة، وقر، فنفتح الفم عند الواو و ثم نقلقل القاف ساكنة فنقول وق، ثم نضم الشفتين للراء فنقول أرن، وقر وقر، انظروا إلى فمي وقر، قولوا وقر. المهم ألا نقول وقر، وقر ليست القاف إيه؟ مفتوحة ولا شبه مفتوحة. وهو عليهم عمى، عمى إذا وقفنا عليها نقف عمى بمقدار إيه؟ حركتين. أولئك ينادون من مكان بعيد، طبعا ينادون بفتح الدال مو ينادون، ينادون يعني هم ينادون، أما ينادون يعني في أحد، هو الأحد هذا هو الذي إيه؟ يناديهم. أولئك ينادون من مكان بعيد، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. شو يعني فعليها؟ يعني فعل نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه. انتبهنا؟ وما ربك بظلام للعبيد، حاشاه سبحانه وتعالى من الظلم.